السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahumma الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.